صبرا طويل كأكمل عليك كأكمل عليك واخلل علي ما أمر يوم بخيال بشر لو قلت خير والله خير لو قلت خير والله خير بالنسبة لي لا شاب عذاب لا أضعك ألم لا أجاس مر عايش معاك ويا العريس ويا ملاك فيها الضنا من كم سنة من كم سنة قبل الحزين زي اليتيم لا أضعت حنان لا شفنا من كم سنة من كم سنة ما قلت لي أخبارك ما قالت مشيت من حينا لا جيت ما علينا يوم قلتينا يا جد الهنا ولا قلت يوم أسأل عليهم الزول قريب لو مننا معذورة يا ست البنات يا أسد عجبنا وكلنا مخلوقة انت تعيشي فوق وطولي فوق تعيشي فوق وطولي فوق تكوني فوق ما جنبنا ما في السماح انت الجمال ما في السماح انت الجمال ما زي بناتنا وزينا تعبانا ليه بس تسألي مجبور عليك بس لا ما أروح لي ضوى النجوم مطور عبود لي بالدنا حزم الصباح وبحر يطول حزم الصباح وبحر يطول ومشاط حريق resistana. أصيل جميل على جنانك، أصيل جميل على جنانك، ينساب موسيقى ودندنا. شاعر عشان خاطر بسان، شاعر عشان خاطر بسان، يا ابو الحروف عليه هنا. احساسنا ليك شوقنا ليك، لكن قلوب ما عندنا، يا اسف على ابنا وستنا.